السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا واقفين عند حديث باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. كنا بنتكلم على إن كثرة المدح، يعني ما تقعدي تمدحي في حد قوي، ها؟ بيكسر ظهره لو تفتكروا. لكن ممكن امدح امتى؟ يعني امتى اقدر امدح اللي قدامي؟ لما اكون انا عارفة ان هذا المدح لن يحدث عنده شيء من العجب. طب احنا جبنا الكلام ده ليه؟ او ان هذا الشخص مهما امدحه هو عارف قدره ومش بيتغر، لا يتأثر ولا يتغير ولا يغتر وما إلى ذلك. حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيثني على بعض الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على بعض الصحابة، فقال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل أبو بكر، وكان كثير يثني على أبو بكر. أبو بكر لم يتأثر بهذا الأمر ولم يختار، حتى إن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولقى إن الناس فاكرة إن أبو بكر هو النبي، النبي قعد جنبه صلى الله عليه وسلم. لما راحوا المدينة ما كانش أهل المدينة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش هو مين، فراحوا لأبو بكر لأنه كان شكله أكبر، وقعدوا يسلموا عليه معتقدين إن هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد جنبه، يعني ما مسألة وقت هيسلموا، وبعدين لما هيسألوا أنت مين هيعرفوا إن ده النبي صلى الله عليه وسلم. ما خدتش بقى يعني لم يتأثر مثلا أبو بكر، أو النبي تأثر إزاي يقولوا إن ده النبي وأنا لا. لا لا لا لا، مفيش الكلام ده. أبو بكر راح عامل إيه؟ راح قالع الجلباب بتاعه، الجلابية بتاعته قلعها، وراح مظلل بيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي عصايتين كده، وراح حاططها تبقى ظلة وهو قاعد بإيه؟ باللي كان لابسه تحت الجلابية. ليه؟ علشان يعرفوا إن الشخص المتظلل ده هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الرجل لا يتأثر بالمدح، لا يظن في نفسه الغرور، لا يعجب. نعم الرجل عمر. عمر بالعكس، عمر كان بيستفز من المدح، ولما جه عبد الله بن عمر يأخذ رأسه على رجله وهو بيموت قال: دع خد أبيك على التراب، ليتني كنت بعرة، يا ريتني كنت زي أي طوبة في الأرض، ولا بعرة ناشفة في الأرض، حاجة لا قيمة لها. نعم الرجل أبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح. وطبعا معروف إن أبو عبيدة بن الجراح كان من أشجع الفرسان في الحرب، أي حرب يدخلوها أبو عبيدة بن الجراح كان قوي جدا، وكان فارس شاطر في الحرب بتاعته. نعم الرجل أسيد بن خضير، أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة. وكان احد النقباء. يعني ايه يا جماعة احد النقباء؟ لما راح النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين طبعا ان هو بعت مصعب بن عمير، كان اول سفير، بعت مصعب بن عمير المدينة مع اللي راحوا بيعوه، ال 12 راجل اللي راحوا بيعوه من المدينة. كان منهم مين؟ أسيد بن خضير أو خضير، هي خضير، أنا فاكرة إنها كانت خضير بس ممكن تبقى خضير، مش عارفة، هي هنا مكتوبة خضير. وكان ذو مكانة وكان ذو رأي. خدوا بالكو، كان زمان اللي هو زي ما بيقولوا رئيس القبيلة، اللي هما ذوي الرأي وذوي المكانة ليهم وضع. فكان من ذوي المكانة ومن ذوي الرأي، وكان من اللي راحوا الـ 12 اللي راحوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، ليلة العقبة. وكان من النقباء، النقباء يا جماعة اللي هم على رأس مجموعة، يعني واخد مجموعة كبيرة ورايح بيهم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الرجل، نعم الرجل ثابت بن قيس. طيب مين ثابت بن قيس؟ اشمعنى دول؟ ثابت بن قيس كان خطيب الأنصار، يعني هو اللي كان بيخطب فيهم، وكان من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحد وبيعة الرضوان، كان خطيب بليغ، ولدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا. يعني إيه؟ يعني أنت أقرب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا. ولما نزلت فيه آية، كان صوته بقى جهور، خطيب بيخطب، فكان لما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صوته إيه؟ عالي. لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، افتكر إن الآية دي نزلت فيه وإن ده إنذار له، وإن هو خلاص من أهل النار، زي تبت يد أبي لهب وتب كده، هو نزل فيه بقى إيه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نزل فيه وحبس نفسه في البيت واشتد عليه الأمر، حتى ان كان الناس بيظنوا ان هو عيان. النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الحاجة الغريبة اللي احنا بنفتقدها، كان يتفقد اصحابه، ما حد يلاقيه غاب كام مرة ما يسكتش يسأل عليه. فسأل سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو ما شأن ثابت، اشتكى عيان؟ قال إنه لجاري وما علمت له بشكوى. هي مفروض وما، هي مكتوبة في المذكرة وعلمت، لا وهي وما علمت له بشكوى، جاري ومش عيان ولا حاجة. راح له، راح يسأل عليه بقى، فقال له ثابت أنزلت هذه الآية أو أنزلت هذه الآية؟ ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. خلاص أنا نزلت فيا الآيات إن أنا من أهل النار، لأن أنا كان صوتي عالي وكنت بعلي صوتي وانا بكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر سعد للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي قال: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فلما زاد أنس وكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، يعني وهو ماشي كده وسطينا كنا نستشعر إن هو فعلا من أهل الجنة. نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. معاذ بن عمرو بن الجموح، فاكرين قصة معاذ ومعوذ؟ معاذ ومعوذ كانوا غلامين من الأنصار، وكانوا لسه يعني يا دوبك حديثي عهد بالبلوغ، بتوع 13 سنة 14 سنة في الحدود دي. وعبد الرحمن بن عوف وهو يوم بدر لقاهم بيقولوا له: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ تخيلي بقى، يعني يعتبر طفلين بالنسبة للرجال طبعا. قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ فقلت: إن هذا صاحبكما الذي سألتماني. أنتوا عايزين منه إيه؟ أهو. فراحوا جريوا عليه وعبد الرحمن بن عوف شايفهم، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا، فقال: أيكما قتله؟ كل واحد منهم يقول: أنا قتلته، أنا قتلته. فالنبي قال: هل مسحتما سيفيكما؟ انتوا مسحتوا سيفيكما بقى، يعني شلتوا اثار الدم بعد ما قتلتوه؟ فبصوا قالوا له: لا. فنظر في السيفين وقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. وطبعا كان معاذ له في الغنائم، كان معاذ له في الغنائم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مدح، زي ما ذكر أشخاص عندهم سوء خلق وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد 7. بئس للذم، انك بتذمي في حد، وهي ضد نعم المدح. طب ليه ما قلناش أسماء الناس اللي ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميل جدا، خدوا بالكوا، لأن أعداء الدين بياخدوا الحاجات دي وبيظنوا إن هو ده الصح. شفتي أهو، ما قالش أساميهم، فإحنا ما نتكلمش على الفنانين وما نتكلمش على الراقصات وما نتكلمش على العاهرات. أول نقطة لازم تعرفيها إن الذم ده كان لصحابة مش منافقين، والصحابة اللي ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم لخلق قد يتوبوا منه، هما ما عملوش معاصي. خدي بالك من النقطة دي كويس جدا، هما لم يجهروا بمعصية. طب امال ليه النبي ذمهم؟ لان مثلا نفترض مثلا ان واحد عصبي بيغضب، النبي كان لا يحب من يغضب، قال: لا تغضب ولك الجنة، 3 مرات لا تغضب. فلما النبي يذم رجل لعيب فيه لعل هذا الرجل يتوب، خدوا بالكم هو ما عملش معصية. لازم يا جماعة نفرق بين أصحاب المعايب وأصحاب المعاصي. فلانة عصبية، فلانة عندها سوء خلق، بخيلة، فلانة بتضرب، كل دي حاجات يجوز فيها الستر طالما ان هي بتعملها على اضيق الحدود. لكن فلانة بترقص، فلانة بتفسد في الارض، فلانة بتلحد، فلانة بتعمل فتنة للشباب، يبقى لابد ان تذكر بالاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر اهل المعاصي بالاسم. علشان كده النووي لما جه في الحديث ده قال كلام جميل جدا، قال: ولم يذكر اسماءهم على بلأ، لان معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يذم فيهم هذا يكفيهم لكي يتوبوا مما يفعلوا. يعني هم اول ما هيعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم كده هيتوبوا، يبقى لا يشهر بيهم خلاص. كما انهم لم يفعلوا ذنوب تضر غيرهم، زي ما تقولي فلان عصبي قوي، هو عمره اتعصب عليكي؟ لا، بس بيتعصب على مراته، بس بيتعصب على مراته، يبقى ما يذكرش بقى، ما يعني ما يذمش بقى على ملأ وسط الناس باسمه. تمام؟ طيب الحديث اللي بعده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحثى في وجوه المداحين. يعني اللي يقعد يمدح. والمشكلة يا جماعة ان المدح، الانسان لما بيحب المدح ما بيقدرش يسمع الذم. يعني خلينا واقعيين، انت لما حد يقعد يقولك يا جميلة، ده انت جميلة، ده انت جميلة، ده انت جميلة، كل عيلتك بيقولولك انت جميلة. لما تيجي واحدة صاحبتك وتقولك انك عادية، مش هتقبلي بجد، مش هزار، مش هتقبلي ومش هتقدري ومش هتحبي. فاهمة ازاي؟ لا هتقدري ولا هتحبي ولا هتقبلي، وهتبقي متضايقة منها جدا. ليه؟ لان انت تعودتي على المدح. فالانسان يمدح في موضع المدح، لكن مش يبقى مدح عمال على بطال. يعني مثلا حد يقولك فلانة مثلا كذا، لا والله يا جماعة فلانة يعني كويسة الحمد لله ربنا يكرمها، لكن عمال على بطال. انا يا جماعة والله بشوف اشياء مريضة، ناس مريضة تطلع واحدة انا لم اراها، يعني واحدة زي ابو تميم دي انا عمري ما شفتها على فكرة ولا اعرفها، لكن اسمع من الطلبة بتوعها كلام مريض. انا عيانة، انا عيانة قوي، سلامتك يا معلمتي، يا حبيبتي، يا روحي، ايه ده، مش معقول، يا دنايا، يا عينيا، يا حبيبة، يا ايه، في ايه يا جماعة، مالكو يا ماما، في ايه؟ هل تظني لما واحدة تيجي النهاردة ترد عليها ولا تناقشها، ده يعني ده غير فساد المنهج، يعني ان هي مرجئة وان ليها منهج فاسد. لا، احنا بنتكلم كمان على ان البنات للأسف الشديد أمرضوها، يعني أمرضوها. فالإنسان لابد يا جماعة إنه لا يذم، لكن لما يمدح يمدح بقدر، ما يبقاش على طول أنا ببالغ في هذا المدح. الحديث اللي بعده عن محجن الأسلمي قال، قال رجاء: أقبلت مع محجن أو محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له ثقبة، ثقبة يطيل الصلاة. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، هقرأه وبعدين هشرحه لكم حتة حتة. وكان بريدة صاحب مسحات، فقال: يا محجن، أو يا محجن، أنا آسفة، محجن، يا محجن، أتصلي كما يصلي ثقبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على باب كل من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطري، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا وهذا وهذا. فقال: امسك لا تسمعه فتهلكه. طيب، نمسك الحديث من أوله. محجن الأسلمي كان رجاء، رجاء ده رجل تاني يعني، رايحين هما الاتنين مسجد في البصرة، البصرة في العراق. لقوا مين على الباب؟ لقوا بريدة، بريدة الأسلمي، ولقوا قاعد على باب المسجد، وكان في واحد اسمه ثقبة مشهور بأنه بيطيل الصلاة، بيقف كتير يعني. وكان بريدة، خدي بالك، ايه، محجن، ها، هو ورجاء رايحين المسجد، لقوا بريدة قاعد على الباب، ومين اللي مشهور بطول الصلاة بتاعته؟ ثقبة. خلاص، احنا بنتكلم دلوقتي اربعة، هم اتنين رايحين وواحد قاعد على باب المسجد، ثقبة مش موجود، لكن ثقبة ده كان مشهور في البصرة بانه بيطيل الصلاة. فهم اما لقوا كان بريدة قاعد على باب المسجد وبيحب ان هو ايه، يمزح يعني، فقال له: يا محجن، أتصلي كما يصلي ثقبة؟ يعني أنت بتطيل صلاتك زي ثقبة؟ محجن ذكر القصة كاملة، مع إن يعني شوفي هو قال له بس كده، محجن سكت وقعد يحكي لهم قصة طويلة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خد محجن رضي الله عنه وطلع بيه أحد، اللي منكم راح المدينة احد جنب البيوت في المدينة، يعني مش بعيد، يعني بتتمشي له وتطلعي عليه وترجعي. يعني طبعا يعني ايه، طبعا بالنسبة لنا النهاردة مسافة، لكن هو قريب يعني. المهم خدوا وطلعوا على احد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب، على فكرة دي مش أول قصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصعود إلى أحد، كان على طول ياخد الصحابة ليه كذا حديث، مرة مع عمر، مرة مع أبو بكر وعمر، مرة مع كذا صحابي، مرة مع محجن، كذا حديث، إن كان ياخدهم ويطلع ويبص على المدينة من فوق، يعني يطلعوا ويبص على المدينة من فوق. وعلى فكرة ده يبين لك قد ايه كان في هذا الوقت عندهم لياقة، لان جبل احد عالي، عشان تطلعي النهاردة بتاخدي لك 3 4 ساعات، لكن واضح طبعا ان هم كانوا متعودين، فكانوا بيطلعوا لدرجة ان هو يشرف على المدينة دي، يعني بيطلع مرتفع، دي صعبة جدا لان المطلع بتاع احد صعب جدا. المهم فبص على المدينة وقال: ويل أمها من قرية، يعني يا ويلها، أو ماذا سيحدث فيها، يعني عارفة اللي هو هيحدث فيها حاجات عظيمة، يتركها أهلها كأعمر ما تكون. احنا عارفين طبعا ان عمار الشام خراب يثرب، الناس كلها هتبقى في الشام، و هيتركوا المدينة بكل العمران اللي فيها، هيجي الدجال يدخلها مش هيعرف يدخل المدينة. ليه؟ لأنه هيكون في على كل باب من أبوابها ملك بيمنعه من دخولها، مش هيعرف يدخلها، وهياخد وقت يحاول يدخلها، مش هيعرف يدخلها. تمام؟ دي أول حاجة قالها المحجن. وبعدين نزل وهو برضو مع محجن، وكان في رجل يصلي ويسجد ويركع بمعنى كثير الصلاة. ها؟ كثير الصلاة. فالنبي سأل مين ده؟ فقعد بقى محجن يقول له: ده فلان اللي بيعمل واللي بيعمل واللي بيعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك ايده وقال له: امسك، لا تسمعه فتهلكه، ما تقعدش تمدح فيه كده وتمدح اعماله، لان ممكن يدخل في قلبه الغرور، ممكن يدخل في قلبه العجب. الجزء الأخير قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجرة، لكنه نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثالث اللي حصل ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم مشي لحد ما وصل حجرة من او المكان، يعني الحجرة بتاعته، نفض يديه، يعني كان ماسك ايد محجن سابها، نفض يديه يعني ساب ايده، كان ماسكها وسابها. طب ليه قال له ان خير دينكم ايسره؟ اليسر يعني لا مشقة فيه. طب ايه علاقة المشقة باللي احنا بنقوله؟ انا هقول لك اهو. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصل له ان انت ممكن تكسر من الصلاة جدا، تقعد طول اليوم بتصلي، هيجي عليك وقت هتكون شقيت على نفسك جدا، مش هتقدر تكمل. عارفين يا جماعة زي الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح له الصحابي وقال يا رسول الله انا عايز اصوم، قال له صوم اثنين وخميس، قال له لا اقدر. طب صوم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، لا اقدر. خدوا بالكم، اثنين وخميس يعني 8 ايام، وثلاثة اللي هو 13 و14 و15 يبقى 8 و3 11 يوم، يعني حوالي 12 يوم، يعني انت كده جايبة تقريبا نص الشهر. خلاص كويس قوي، خلاص ليه انت احسن لك تصومي وتواظبي على الصيام ده طول عمرك، ويبقى هو ده خلاص طريقك احسن من طريقة اليويو. اليويو يعني ايه؟ يوم عالي قوي ويوم مفيش خالص، يوم امسك 3 اجزاء ويوم ما اقرأش حاجة خالص، يوم اقيم الليل كله، تاني يوم انام عن اصلي العشاء وانا مدروخة وانام. لا، لازم تبقي ماسكة زي ما بيقولوا العصاية من النص، لا تفريط ولا غلو. فهذا الرجل اللي واقف يصلي طول الليل في المسجد، هو هيجي عليه وقت ومش هيقدر. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، او معنى الحديث ده، خير الاعمال ادومها وان قل. خدي بالك العبرة بالنفس. ليه احنا بنتحمس وتبتدي بحماس، هحفظ وهقرأ تنزلي على مفيش؟ لا، هذا الامر مش طيب. انتي امشي بمعدل ثابت يوميا، لان هيجي عليكي وقت انتي بعد سن معين هتبتدي، انا ما بفتكرش، انا بتعب بسرعة، انا مش مظبوطة في كذا، ساعتها هتكوني خلاص اتعودتي على هذا القدر اللي انتي مواظبة عليه. وعشان كده دايما اللي بيواظب على قيام الليل مثلا 4 ركعات او 6 ركعات، يعني انا اعرف ناس من 14 سنة ل 78 سنة وهم بيصلوا 4 ركعات قيام الليل. هتقولي لي بس السنة 11، هي صلت الاربعة عمرها كله، لكن تعالي بقى ال11 بتوعك اللي انتي بتصليهم في رمضان، هل بتواظبي عليهم السنة كلها؟ طبعا حاولي، يا ريت خير وبركة، لكن ما تجيش يوم تصلي 11 ويوم ما تصليش ويوم 13 وتاني يوم ما فيش صلاة ويوم 8 وتاني يوم ما... لا لا، انتي لو كل يوم بتصلي ركعتين افضل من ان انتي يوم طالع ويوم نازل ويوم طالع ويوم نازل. طبعا النهاردة الاحاديث بتاعتنا كلها دراسة، و يعني انا هفتح اهو الشات عشان لو حد عنده اي سؤال في الايه، في القدر اللي احنا خدناه. حد عنده اي سؤال؟ خلاص، بما ان ما عندكوش اسئلة، ما شاء الله، اللهم بارك، كلكم فاهمين كويس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.